والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. عن مالك ابن الحويرث الليثي رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من قومه، وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما بالأمة. شعر صلى الله عليه وسلم باشتياق هؤلاء الوفد إلى أهلهم، فأذن لهم في الرجوع إلى أهلهم، وأمرهم بالصلاة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأمرهم بأن يؤذن لهم أحدهم. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، أن الأذان واجب من واجبات الدين، من فروض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. فروض الكفاية هي التي لا تلزم كل مسلم بعينه، وإنما تلزم يلزم إظهارها والقيام بها ممن يكفي. فإذا قام بها من يكفي فلهم الأجر، ولا إثم على من لم يقم بهذا، وإنما الأجر لمن قام بهذا الفرض، مثل تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، كل هذه من فروض الكفاية. طلب العلم والتوسع فيه من فروض الكفاية. إتقان بعض الصناعات التي الناس في حاجة إليها من فروض الكفاية، لأن الناس في حاجة إلى مثل بعض الصناعات، فإذا قام به من يكفي فلهم الأجر بحفظ هذه الصناعة للمسلمين، ولا إثم على من لم يقم بهذا لوجود من يكفي. هذه فروض الكفاية، ويؤجر عليها من يقوم بها، ومن لم يقم فليس له من الأجر شيء. مثلا الصلاة على الميت، الصلاة على الميت من فروض الكفاية، لو لم يصلي عليه أحد أثم كل من علم بذلك، لكن إذا صلى عليه مجموعة 20 أو 30 أو 100 أو أقل أو أكثر فلهم الأجر، ومن علم بذلك ولم يصلي فلا إثم عليه وليس له من الأجر شيء. وكذلك الأذان، إذا قام به من يكفي في البلد فالأجر لمن قام بهذه الوظيفة، ولا إثم على من لم يقم، لكن لو ترك أهل البلد كلهم الأذان أثموا ووجب قتالهم، يقاتلهم الإمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى قوم انتظر إلى الفجر، فإن سمع أذانا فبها ونعمت، وإلا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام. فهو من فروض الكفاية. وفي قوله فليؤذن لكم أحدكم إشعار بأن الأذان يلزم أن يقوم به مسلم. ما يصح أن يؤذن أي واحد من الناس غير المسلمين، ما يؤدي الغرض، لأنه فيه إعلان التوحيد: الله أكبر والله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والدعوة إلى الخير، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهكذا. فهذه وظيفة مسلم، ما يقوم بها إلا المسلم. الحديث، قول المؤلف رحمه الله الحديث، يعني أن هذا جزء من الحديث، وأنت عليك إكمال الحديث، أكمل الحديث، لأنه أورد رحمه الله ما له علاقة في الباب، لأنه أورد هذا الحديث في باب الأذان، فأتى بهذا الفقرة الدالة على الأذان. ثم قد يورد الحديث في باب الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، جاء في بعض ألفاظ الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيورد الحديث في مواطن حسب الحاجة منه في الموضوع الذي هو أورده فيه. وقوله أحدكم يعني أنه ليس المراد والله أعلم أي واحد من الناس يؤدي الغرض، لا، لأنه هذا مقيد بأحاديث أخر واردة في الأذان وآداب للمؤذن وما ينبغي أن يتصف به المؤذن، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد راوي الأذان كان هو الأحق به أن يؤذن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرئه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فمن صفات المؤذن أن يكون صيت حتى يؤدي الغرض يسمع صوته، أما إذا كان صوته ما يسمعه إلا الجار أو الملاصق له ما أدى الغرض. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، يلزم أن يكون المؤذن لا أي واحد يؤذن، وإنما يكون أمين لأنه مؤتمن على الوقت من ناحية، ومؤتمن على عورات المسلمين لأنه يصعد إلى المنارة فربما يطل على البيوت التي حوله، فيشترط أن يكون أمينا حتى يغض البصر، وإن وقعت عينه على عورة فلا يخبر بها وإنما يستر ويغض بصره. كذلك يستحب أن يكون حسن الصوت، لأنه قد يكون جهوري الصوت لكن ليس بحسن، منفر مخوف صوته، فيكون حسن الصوت. فهو عليه الصلاة والسلام سمع أذان أبي محذورة استهزى، أبو محذورة كان مع شباب مثله يحكي الأذان من باب الاستهزاء يوم فتح مكة، فأعجب صلى الله عليه وسلم بصوته وحسن صوته، فطلب المجموعة كلهم وأمر كل واحد أن، لأنه ما يدري من هو الذي أعجبه، هو سمع منهم واحد أعجبه عليه الصلاة والسلام بصوته فطلب المجموعة فجيء بهم، فقال للأول أذن فأذن، فقال اذهب، الثاني، الثالث، الرابع، كذا، كان آخرهم هو أبو محذورة وهو خائف، لأنه حينما ألقى الأذان ألقاه مستهزئا لأنهم يوم فتح مكة ومغلوبون على أمرهم ودخلوا في الإسلام قهرا، مثل ما قال عتاب بن أسيد رضي الله عنه لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا، لما سمع عتاب بن أسيد رضي الله عنه المؤذن يؤذن فوق الكعبة بلال رضي الله عنه أزعجهم هذا، لأنهم حتى من أسلم منهم حديث عهد بالإسلام، فقال لمجموعة معه منهم أبو سفيان قال لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا، أسيد أبوه يقول أكرمه الله أنه مات في الجاهلية لم يسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم لما أسلم رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وأمره على الحج، فخياركم في الإسلام خياركم في الإسلام في الجاهلية إذا فقهوا. فأبو محذورة كان يلقي الأذان استهزاء فأعجب النبي صلى الله عليه بصوته ولا طرده وقال هذا يلعب، وجهه عليه الصلاة والسلام وعلمه فأصبح مؤذن أهل مكة رضي الله عنه. وكذلك أن يكون المؤذن محتسبا، يعني ما أخذ الأذان من أجل المكافأة أو من أجل الراتب، وإنما أخذه محتسبا في هذه الوظيفة، ثم إذا أخذ المكافأة أو الراتب أو الرزق من بيت المال فلا بأس عليه، لأنه في حاجة إلى النفقة وإلى إعالة من يعول، فإذا التزم بالأذان فربما يوقفه عن بعض الأعمال، فله أن يأخذ هذا الرزق من بيت المال، ثم هو بحسب نيته في كل الأعمال الخيرية والأعمال أعمال الاحتساب، إذا أخذها من أجل الراتب فلا أجر له، وإذا أخذ الراتب من أجل أن يقوم بهذه الوظيفة فلا بأس عليه ويؤجر. فهذا الحديث فيه مشروعية الأذان وأنه فرض من فروض الكفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وعن مالك بن الحويرث بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون، قوله المهملة يعني غير المنقوطة، الحاء غير المنقوطة يعني ما فيها نقطة، سكون خاء ولا جيم، بضم الحاء المهملة، الحاء المهملة مهملة من النقط. وفي قوله في آخره أخرجه السبعة، نعرف السبعة من هم؟ هم أهل السنن الأربعة، والإمام أحمد الخامس، والبخاري ومسلم، يعني أخرج من قبل في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وسنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمة الله على الجميع. نعم. وفتح الواو وسكون المثنات التحتية وكسر الراء وثاء مهملة هو ابن سليمان مالك بن الحويرث الليثي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده 20 ليلة وسكن البصرة، ومات 94 بها. قال يعني تأخرت وفاته رضي الله عنه، توفي 94 من الهجرة. نعم. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، وفي ولي أمكم أكبركم، يعني كأنهم في الفقه سواء، لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فيقدم حينئذ إذا تساووا في الفقه يقدم الأسن. الحديث أخرجه 7 هو مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري بألفاظ، أحدها قال مالك أتيت بألفاظ متعددة، يجوز أن يروى الحديث بألفاظ متعددة معانيها واحدة أو متفاوتة. نعم. قال مالك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر، مالك المراد به مالك بن الحويرث يعني راوي الحديث. قال مالك نعم. قال مالك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده، في نفر من قومي، وفي هذا مشروعية السعي والسير والسفر في طلب العلم، والمسافر في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله، وأن الإنسان إذا تيسر له فيذهب إلى الأعلى والأكثر علما، لأن هؤلاء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة عليه الصلاة والسلام. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضر فقهوا قومكم. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا تعلم مسألة من العلم ينبغي له أن يحرص على أن يعلمها، ما يحتفظ بها لنفسه فقط، يعلمها، لو ما يعلمها إلا أهل بيته، يعلمها أولاده، يعلمها زوجته، يعلمها أهل البيت، يعلمها الجيران، يعلمها الزملاء، يعلمها من يجلس معه. إذا تعلم مسألة من العلم فيعلمها، ويحفظ العلم بالتعليم، لأن المرء إذا تعلم وعلم ثبت العلم عنده بإذن الله، وإذا تعلم ولم يعلم ربما فترة وجيزة وينساها ينسى، فيثبت العلم بالتعليم. فمن يرد الله به خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين، وإذا تفقه المسلم في الدين فينبغي له أن يحرص على أن يفقه غيره، والمسلم ليس بأناني يعني يريد الخير لنفسه فقط، وإنما إذا تعلم خيرا نشره في الآخرين. نعم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة هذا دليل من الأدلة على أنه لا يجوز الأذان إلا عند دخول الوقت، إلا في صلاة الفجر لورود ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل كما تقدم لنا، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. قال العلماء رحمهم الله لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا الفجر يجوز، وقيدوه قيده بعضهم ببعد منتصف الليل، يعني ما يكون قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل، حتى يكون تنبيه لمن أراد أن يقوم للصلاة والتهجد وحضور ساعة الإجابة، لأن الله جل وعلا يجيب عباده وخاصة وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، فينادي هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب. ويروى أن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم لما فعلوه بيوسف وأخيه استجاب لذلك وأجل دعوته لبنيه عليه الصلاة والسلام إلى ثلث الليل الآخر تحريا للإجابة. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. زاد في رواية: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فساق يعني اقتدوا، لا تزيدوا في صلاتكم أو تنقصوا منها، صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه المشرع عليه الصلاة والسلام، فالسنة ما شرعه صلى الله عليه وسلم، وما خالف شرعه فهو بدعة. صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهكذا فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. والكمال في الأخذ بالصفة التي كان يؤديها، ثم هذا النقص يتفاوت، إن كان نقصا سهلا يسيرا فهو معفو عنه والحمد لله، وإن كان كبيرا فبحسبه، قد يخرج المرء من صلاته وليس له منها شيء والعياذ بالله، وقد يخرج وله نصفها وله ثلثها وله ربعها، إلى أن قال: وليس له إلا عسرها، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء، لأنها ما كانت صلاة حقيقية وإنما صورة فقط بعيدة عن الحقيقة. فساق المصنف قطعة منه هي موضع ما يريده من الدلالة على الحث على الأذان، ودليل إيجابه الأمر به، وفيه أنه لا يشترط في المؤذن غير الإيمان لقوله أحدكم. يعني من حيث الشرط اللزوم ما يلزم إلا الإيمان، لكن له محسنات وله آداب مبينة في الأحاديث الأخر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.